الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي تعريف المبهم في اللغة والاصطلاح، وبينا أسباب الإبهام، ثم عرفنا المجمل في اللغة والاصطلاح، وبينا كذلك أسباب الإجمال، ثم ذكرنا العلاقة بين المبهم والمجمل. واليوم نستعين بالله تعالى ونقرأ في نشأة علم المبهم. بينا سلفا أن المبهم في القرآن الكريم يعني عدم التصريح بذكر الشخص أو بذكر الزمن أو بذكر المكان أو العدد، لأن القرآن لما نزل نزل منجما، يعني منجما يا أحمد، يعني مفرقا حسب الحوادث نزل القرآن. ولما نزل القرآن حسب الحوادث كان يصرح بالشيء ويعرض به، وتعريضه بالشيء لغرض شرعي، فالله تعالى قال في القرآن: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لم يصرح الله تعالى بالأسماء، إنما ذكر الأمر تعريضا كأدب يتأدب به المسلمون في تعبدهم لله تبارك وتعالى. ولما ذكر من صفات المنافقين قال: ومن الناس من يقول ربنا آمنا، لم يذكر أسماء المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا كذلك من أدب القرآن الكريم. لذلك يلزمنا كمسلمين في هذه الأونة وفي كل العصور أن يتأدب بعضنا مع بعض، ولا يحاول أي منا أن يقرأ نوايا غيره، لأن النوايا علمها عند رب البرايا سبحانه وتعالى. فالمبهم نشأ في عصر الرسالة عند نزول القرآن، نزل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لكن لم تفسر كلمة العالمين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يبين من هم، وإنما فهمت بعد ذلك من خلال آيات القرآن، فعلم أن العالمين هم كذا وهكذا. فالعلم هذا نشأ في عصر الرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له أحوال مع صحابته الكرام، كان في حالة يسألهم وفي حالة أخرى يسألونه وفي حالة ثالثة يبدأهم بلا سؤال. توضيح الكلام: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ليقف على صحيح فهم أصحابه، يسألهم ليصحح أفهامهم. يوما من الأيام قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأها على أصحابه سألهم: أتدرون معنى يومئذ تحدث أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ما نعرفش. لما سألهم وهو يعلم الإجابة، إنما سألهم ليصوب لهم فهما أو ليسدد لهم قولا أو ليعلمهم علما جديدا. أتدرون ما معنى يومئذ تحدث أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله أعلم مفهومة لا تحتاج إلى نقاش، ورسوله أعلم يعلم بالوحي، يعلمه الله تعالى بوحي. اليوم عندما تسأل سؤال لا تعرفه ولا تدري معناه بأي لسان تجيب، تقول الله أعلم أو الله رسوله أعلم؟ تقول الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: هي شهادتها يوم القيامة على كل عبد وأمة، تقول: يا ربي فعل على ظهري كذا يوم كذا، فعل على ظهري كذا يوم كذا. فلما نزلت الآية نزلت: يومئذ تحدث أخبارها، على الإبهام. ثم بعد ذلك علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة كان يسأل ليفعل في أصحابه الفهم. تفعيل الفهم له محاور. إن جلست من ولدك لتربيه أو لتؤدبه، اجعل له مسافة أو مساحة من وقتك، اجلس ثم اطرح سؤالا اطرحه على كل الأولاد والزوجة، وانتظر من الجميع إجابة السؤال، واسمع لكل واحد، اسمع للولد ذكرا كان أو أنثى، واسمع للزوجة، فإن وافق كلامهم ما عندك قل لهم: أحسنتم. كلمة أحسنتم فيها تحفيز أم لا؟ فيها تحفيز. وإن وجدت خلاف ما عندك قل: الصواب كذا وكذا وكذا. أعطيت الولد مساحة يتكلم معك، وعلمته لغة الحوار، علمته أدب الحديث، ومن ثم عند ذلك سيركن لك ويعطيك سره. لكن لو منعته الحديث معك أو لم تجلس معه للمحاورة أو للنقاش، لا يكون لك إنما يكون لغيرك، سيحظى به من يناقشه ويحاوره فيفلت من زمامك. ومن ثم هذا أدب، السؤال أدب، تسأل وأنت تعلم لتعلم ولتقف على حقيقة فهم الغير. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه يوما قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أو مثل المؤمن. فاشتغل الناس في شجر البوادي، فمن قائل هي السدرة ومن قائل هي السمرة. السدرة معلومة اللي هي شجر النبق، والسمر اللي هو شجر الصنط. شجر الصنط اسمه ايه؟ اسمه سمر، وهو من شجر البادية. أيوة من شجر البادية. وكان في القوم ابن عمر وكان صغير السن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال فوقع في نفسي أنها النخلة. يبقى السؤال هدف منه ايه؟ الحوار، نتحاور نتناقش، كل واحد يقول كلمة يقولها من خلال سؤال. السؤال ده عنوان للجلسة، لكن لما كل واحد يتكلم بكلمة بدون عنوان ستكون الجلسة هرجا ومرجا. لكن لو جعلنا للجلسة عنوانا، العنوان سؤال، وكل إنسان يتكلم من خلال السؤال، سنستفيد ونفيد. إذن أول حالة من حالات النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كان يسألهم ليصحح أفهامهم. سألهم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. إجابة ولا ما هي إجابة؟ إجابة. لكنه صحح له، قال ليس ذاك المفلس من المال، ده إفلاس غير دائم، ده إفلاس وقتي. أما الإفلاس الدائم أن يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيجتمع عليه هذا وهذا وهذا، فيأخذون من حسناته، فإن بقي عليه مطالب أخذ من سيئاتهم ثم يطرح بها في النار. يبقى هذا إفلاس أم لا؟ إفلاس. يبقى سأل ليصحح، سألهم ليصحح له. وسأل معاذ بن جبل سؤالا، قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. نتعلم يا رسول الله، نتعلم. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إنهم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إنهم عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. يسأل ليعلم، ويسأل ليحاور، ويسأل ليقف على صحيح الفهم، ويسأل ليصوب. هذه حالة. الحالة الثانية يسألونه هم، يأتوه صلى الله عليه وسلم ويسألوه، يأتوه ويسألوه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بينما كنا أو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت سورة الجمعة. أول الجمعة إيه يا أسامة؟ أولها حاميم ولا ألف لام ميم ولا ألف لام راء؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الايه الحكيم. قال نزل سورة الجمعة علينا وهو ونحن عنده جلوس. قال فنزل قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال فسألته يا رسول الله من هم؟ الآية فيها إبهام ولا لا؟ محدد من هم؟ فسأله أبو هريرة قال سألته يا رسول الله من هم؟ قال فكررت السؤال ثلاث مرات. قال وكان فينا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. قال أبو هريرة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان وقال لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال مثل هذا، وأشار إلى مين؟ إلى سلمان. يبقى الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، من المراد بها؟ كل من أسلم من غير العرب، كل من أسلم من إيه؟ من غير العرب. سلمان عربي ولا فارسي؟ فارسي. قال لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال مثل هذا. وأشار إلى مين؟ إلى سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن يسألهم ويسألونه. والأسئلة في كتاب الله كثيرة. الأسئلة ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيض. الأسئلة كثيرة والإجابة واضحة ومعلومة. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة يبين لهم دون ما سؤال. في صحيح الإمام البخاري من حديث اللهم ذكرني سعيد أبي سعيد بن المعلى، أبي سعيد بن المعلى كان في المسجد فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا سعيد تعال لأعلمك أعظم سورة في كتاب الله. فكان بيصلي، فلما انتهى من صلاته جاءه قال يا رسول الله جئ. قال له يا أبا سعيد لماذا لم تجب؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله في قرآنه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال ثم سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو سعيد بقى قال يا رسول الله إيه السورة اللي أنت هتعلمني إياها؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. يبقى هنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طب السبع المثاني هنا في الآية مبهمة ولا موضحة؟ مبهمة. من الذي علم؟ من الذي كشف إبهامها لأصحابه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوه ولا سألهم ولا بدأهم؟ بدأهم. يبقى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي تعليمه لأمته كانت تتراوح ما بين أن يبدأهم بالسؤال أو يبدأوهم بالسؤال أو يبين لهم دونما سؤال. طيب يبقى إذن المبهم نشأ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول القرآن. تعالى بعد ذلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اهتموا بالعلم ده أو لم يهتموا به؟ اهتموا. ذكرنا في أول لقاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه جلس يتحين الفرص حتى حانت له. كم جلس؟ جلس سنة كاملة، سنة كاملة يتحين فرصة أن ينفرد فيها بعمر رضي الله عنه وارضاه فيسأله سؤالا عن آية فيها إبهام، وهي قول الله تعالى وإن تظاهرا وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كان يقرأها ولا يعرفها، كان يقرأها ولا يعرف المراد منها. فتحين الفرصة حتى التقى بعمر، جلس يتحين الفرصة سنة كاملة، سنة. فجاء فسأل عمر عنها فأخبره بأن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هما حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهن وعلى سائر أمهات المؤمنين ومن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من نساء المسلمين إلى آخره. طيب يبقى إذن أهو سنة، سنة يتحين فرص حتى يعرف. يبقى ده اهتمام ولا لا؟ اهتمام. كذلك السيدة عائشة رضوان الله عليه في قول الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية نزلت في سياق حادث الإفك، وحادث الإفك حادث حدث يعني في غزوة بني المصطلق، كانت تسمى بالمريسيع، لماء كان يسمى بهذا. والغزوة هذه تقريبا كانت في شعبان سنة 5 هجرية، مش كده يا شيخ سيد؟ محمود برضو كده مظبوط، 5 هجرية. وكان القوم في إحدى الراحات، فحدث شجار بين رجلين، غلام للأنصار وآخر للمهاجرين، عند بئر. هذا أراد أن يملأ أولا وهذا أراد أن يملأ أولا، فتشاجرا. فلما تشاجرا سبق علم هذا إلى أناس من الأنصار محسوبين عليهم في العدد، خرجوا في الغزو رجاء الغنيمة، وكان فيهم النفاق باديا، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، فنفخ في النار، نار الفتنة، أجج الفتنة بين الرجلين، جعل يقول يا للأنصار، فقال الآخر يا للمهاجرين، فاجتمع الحيان، اجتمع الحيان حتى كادت أن تحدث مشكلة كبيرة. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس ودعاهم إلى الاعتصام بحبل الله وإلى ترك الخلاف وإلى نبذ الفرقة، حتى أنه قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وانطفأ اللهيب غير أن النار تحت الرماد. ثم في إحدى الراحات، في راحة ثانية، سيدة عائشة رضي الله عليها كانت خفيفة، لم تكن قد امتلأت باللحم، خمسة هجرية، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد غزوة بدر. غزوة بدر كانت في شهر كام؟ شهر رمضان، 2 هجرية، تزوجها في شوال. طب شوال 2 هجرية من 5 في شعب، من شعبان في 5، يبقى فرق كم سنة؟ 3 سنين و9، يبقى عندها كم سنة؟ 12 سنة. يعني خفيفة لم تمتلئ بعد باللحم. وطبعا لما حمل الناس الهودج، الهودج ده غرفة من خشب بتوضع فوق ظهر البعير تجلس فيها النساء، بنسميها في بلادنا الشبرية، الشبرية كان زمان تزف فيها المرأة، كان الرجل يزف على الفرس وهي تزف على الجمل، افهم شو العروسة ليمضي الأمر اختلف. طيب يبقى كانت خفيفة، فجاء الصحابة، خرجت هي بقضاء الحاجة، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس أن يتحركوا، فجاءوا وحملوا المحمل ووضعوه على الجمل. بنت 12 سنة حيبقى وزنها كم كيلو؟ ما يأثرش يعني، فهم ظنوها في داخله. ثم من بعدها جاءت عائشة من قضاء الحاجة فلم تجد الجامع، فبنت لنفسها كما يبني الصغار، عملت كده حويجة وقعدت في وسطيه. وكان في الصحابة الكرام حسب تقسيم الجيش، كان الجيش يقسم إلى مقدمة ومؤخرة وجناحين، شوف إزاي، كان يمثل الطائر، الطائر له إيه؟ صدر ورأس وزنب وجناحين. المقدمة بيلتمس الطريق، والصدر القيادة، والجناحين كتيبة يمين وكتيبة شمال، والمؤخرة وهو جاي سلاح ضايع يجيبه، جمل شارد يجيبه. وكان في المؤخرة صحابي جليل اسمه صفوان بن المعطل السلمي. وصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني كان من قوم عندهم وقر في الأذن. الوقر ده معناها ايه؟ سمع تجيل، وسمع تجيل ده نومه كتير، نومه تجيل. ولذلك يعني فكانت امرأة صفوان بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول والله ان هو ما بيصليش الفجر يا جماعه. فلما كلم يعني كلمت الناس امام صفوان قال نعم يا رسول الله نحن قوم اذا نمنا لا نقوم. يعني عندهم داء في الاذن، وانت عارف التحكم ده اساسه ايه؟ الاذن الوسطى مع ازاي، ومن ثم نوم تجيل قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له ان ايه اذا قام ان يصلي. ففي صفوان قام متاخرا من النوم، ضربته الشمس فقام، فلما قام اتى واحد في اثنين فهو في المؤخره والشمس اخرته، وهو قادم راى شبحا، راى خيالا، وكان قد راها قبل ان تنتقب راها، فلما راها بالنقاب يعني ايه عرفها. فلما وصل اليها اناخ بعيره واشار لها فركبت البعير فاصطحب البعير وسار. لما اقتربوا من القوم راهم مين؟ راهم عبد الله ابن ابي بن سلول اللي هو ايه نفخ في النار في احدى الرحال. فلما اطفانا سلام كان النار تحت الرماد لسه، فلما نفخ ما جالش كتير، قال رجل وامراه. فتناقل الخبر اناس، وما علم النبي عليه الصلاه والسلام الا بعد مده، فخطب في الناس واخبرهم بان اناسا يتناولونه في عرضه، فلما راى من اصحابه العزم على قتلهم هدأ الاجواء، ثم فوت الامر حتى وصل المدينه. الخلاصه في النهايه علمت السيده عائشه رضي الله عليها من تغير لطف النبي عليه الصلاه والسلام معه، فنزلت الايات في اعلان البراءه للطاهره العفيفه ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق عائشه بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير الى اخر الايات. فنزل في عداد الايات والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من ادب القران لم يذكر الاسم، لم يذكر الاسم. طيب سيدة عائشة قالت هو عبد الله ابن ابي ابن سلول، يبقى جاءت الآية مبهمة ثم بينتها من السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، يبقى لاهتمامهم بعلم المبهمات. كذلك الصحابة الكرام كانوا من اشتغالهم بهذا العلم يستدركون على انسان اخطأ. واحد مثلا جالس في مجلس وبعدين بيفسر في القرآن للناس، فتناول آية وتكلم فيها بغير ما يعلمه الصحابة، والصحابي جالس إن سكت أقر الكلام أم لا؟ طيب مطلوب من الصحابي إيه؟ مطلوب منه أن يصحح، لأن ده دين، هذا إيه؟ دين. السكوت على الشيء إقرار له. ولذلك في مرة من المرات رجل اسمه نوف البكالي جالس بيحدث الناس وبيقول لهم يا جماعة ربنا ذكر في سورة الكهف من القصص قصة موسى والخضر. قال لهم على فكرة موسى اللي كان مع الخضر ليس موسى بن عمران. نوف البكالي ده تابعي من الصحابة، تابعي من الصحابة، والتابعون طائفة من الخلق رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعوا من الصحابة لكن ما شافوش النبي. فلما قام عوف البكالي يقول إن موسى اللي مع الخضر ليس موسى ابن عمران، واحد تاني، فوقف ابن عباس ورد عليه قال له جبتها منين؟ انما هو موسى ابن عمران، قال علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام ده يا جماعه في باب التفسير أو في كتاب التفسير من صحيح إمام البخاري. والأيام دي أصبحت في فئة من الناس في الإعلاميين من لا يدينون بدين بفعل القضايا هذه ليشوش على العامة، ليشوش على العامة. يبقى الصحابة من اشتغالهم بالمبهمات كانوا يستدركون على من أخطأ، يقول كلمة ويفسر القرآن بالهوى، يقول اسمع اقف لا صوابها كذا، سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الدين، الدين ما جاءنا إلا بنقل الثقات، ما جاءنا إلا بنقل الثقات، وما ضاع من ديننا شيء إلا بسكوت العلماء عنه. لذلك لو أخطأت أنا في محفل وأنت عندك علم بالشيء لا مانع من أن ترفع يدك تطلب الإذن ثم تدخل بمداخلة، تقول أنا قرأت في كتاب كذا كذا، من أين جئت بهذا؟ وهذا تأخذ على هذا ثوابا، وأنا إن تعلمت منك أنا في ميزانك. وأنا ذكرت لك قصة قديمة، ذكرت لك قصة قديمة سنة تقريبا كده 96، يعني من كم سنة؟ 20. طيب ربنا يطول في أعماركم واجعل أعمار صالحة. من 20 سنة كنت مدعوا في محاضرة، وأنا لما دعيت في المحاضرة لم أدعى كمحاضر، إنما دعيت لأستمع أتعلم. المحاضرة كانت في قرية اسمها كفر الأعصر تتبع طوخ أبو كبير، والمحاضرة كانت في النادي الرياضي، وطبعا يعني كانت منقولة على الهوى، وكان فيها محاضرون ناس يعني يشار لهم بالبنان كعلم وفكر. أنا جالس في الصف الأول أمام المحاضرين كده يعني، وطبعا جالس بكسوة الأزهر، فأسمعت المحاضرة وبعدين فتحوا باب للسؤال. النادي الرياضي كان فيه تقريبا حوالي 2000 كرسي، وكان يعني المؤتمر حاشد ما فيش مكان فاضي، ففتحوا باب للسؤال، فتقدم احد الاباء بسؤال للمحاضرين، سؤال يعني مكتوب في ورقة. قرأ المحاضر السؤال، قال ابنتي معقود عليها ثم توفي العاقد، مكتوب كتابها وعريسها مات، اخبرني ما علي فعله تجاه ابنتي. فطبعا المحاضر الله يرحمه قال له اذهب وزوج ابنتك من الآن. انا في اليوم ده كنت ذهبت للمنصورة لشراء كتاب مصنف الإمام عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق ده كتاب في الحديث النبوي، وعبد الرزاق ده يعني من القرون الأولى، والكتاب اشتريته يوم ذاك ب 360 جنيه سنة كام؟ 96. فأنا وأنا جاي كده في السيارة قلت أستفيد بالكتاب، بدأت أقلب فيه كده، فقرأت رواية أن صحابية اسمها بروع بنت واشق أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله تزوجت ومات زوجي قبل البناء، البناء اللي هو ايه؟ قبل الدخلة يعني، أخبرني ما علي. فقال عليك العدة ولك الصداق والإرث. أنا لما قرأت الرواية كنت لأول مرة أقرأها فحفظتها مباشرة، فقدر الله أن آتي بالليل في المحاضرة حتى يسأل الدكتور السؤال ده ويجيب هذه الإجابة. فأنا طبعا يعني بسرعة كده أخذت ورقة كده وكتبت عليها النصيحة، قرأت في كتاب كذا يا مولانا كذا وكذا وكذا، رحت أنهى له كده وقايم حاطط قدام منه كده. فالدكتور الله يرحمه أمسك بالورقة على عجالة ثم تكلم بلسان غير طيب، قال جاينا نصيحة بيقول فيها كذا كذا كذا كذا. فأنا بقول له يا سيدي اقرأ الكتب الكبار. فهو صدمني، صدمني بكلمة الايه؟ الكتب الكبار. هو في أكبر من كده كتاب؟ ده 360 عم الشيخ. ما هو أنا مش كان معايا يا عم الشيخ والحمد لله معانا وأنت عايز خد الخلاصة الكلام. فأنا رحت طالب مداخلة من فضلك. فمقرر المحاضرة شدني من هنا كده وقال لي اقعد يا مولانا اقعد اقعد ما تقعدش، العامة اللي ورا تكلموا بصوت عالي، قالوا لا ما يقعدش، عايزين نعرف مين فيهم صح. انقلبت من محاضرة إلى إيه؟ إلى مناظرة. أما لابس الطربوش الأزهري وهو برضه لابس طربوش الأزهري. فسألته سؤال، قلت له يا دكتور، قال لي نعم، قلت له يعني تحت أي بند سمحت له بالزواج وهي زوجة؟ قال لي يا ابني ما هي الرحم بريئة. قلت له وهل العدة لبراءة الرحم؟ قال نعم. قلت له طيب ماذا تفعل في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تقر أنها زوجة أم لا؟ قال أقر. قلت له طيب ربنا بيّن في القرآن إن المتزوجة إذا مات زوجها بتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. قال لي يا ابني ما هو ما دخلش بيها. قلت له يا مولانا العدة مدة تتربصها المرأة تعبدا لله، تعبدا لله، ده انا بقول لك في القرآن. وبعدين نهايته هو لم يقتنع بالكلام، فضربت له اكثر من مثال. قلت له يا مولانا ما تقول في في في, في المرأة الرتقاء، الرتقاء المرأة التي سد موضع العفة منها بعظم، موضع العفة عظم يعني لا يسمح بدخول فرج الزوج، تزوجها فعند البناء وجدها رتقاء، ما تقول فيها؟ قال تعتد. قلت له تعتد ليه؟ ما هو الرحم فاضيه، مش انت بتقول وقت بتقول الرحم مش مشغول اهو. قلت له يا مولاي ما تقول في امراه العنين، المراه تزوجت رجلا وعند الدخله وجدته عنينا يعني لا ينتصب مطلقا، لا بحبايه ولا بشريط ولا بحاجه خالص، عايز غير؟ ماذا تقول؟ قال تعتد. قلت له ولما؟ ما الرحم بريئه. فذكرت له كم مثال من كتب الفقه. وفي الاخر في اخر المطاف قال لي كلمتين، قال لي شوف يا ابني لو كلام انا سارجع الى كتبي، ان وجدت كلامك صحيحا ساتراجع عن الفتوى في جرنان كان اسمه عقيدتي. فطبعا الناس خرجوا منقسمين مين فيهم صح. فانا خرجت وكتبت رساله كده سميتها صداع في اليافوخ مما حدث في امسيه طوخ، وتناولت القضيه من اولها الى اخرها. الخلاصه الكلام هكذا الدين، اي قضيه تمس الدين وعندك فيها علم ورايت غيرك يتكلم فيها بغير علم وجب عليك ان تصحح له، وجب ان تصحح له، احتال عليه باي اسلوب، لكن لا تظهر اثناء الرد عداوه، لانني ان اظهرت العداوه لك عند ردي عليك انا وانت وقعنا من عيون الناس. لا تودد الي او اتودد اليك، احتال علي او احتال عليك حتى اوصل لك المراد ونخرج معا امام الناس حبايب، يقوم يثق الناس فيك ويثقون فيا. لكن اليوم كل واحد عايز يضيع الثاني. ما تكتب احسن حضرة الناصر. معلش مش كتكتب، هو اخطا من خلال حوار الاخبار معك على العلنيه هو اه طب عمل له ايه؟ اه عارفين هو الصحيح بعد اذنك مع اني كتبت له النصيحه الصحيح ان يحدث الحوار بينكم دون ما انا كتبت له النصيحه في ورقه وقلت وعن ايه وحطيتها كده منه كسؤال هو بلغ انا تكلمت في لساني قلت هو تكلم بلسان غير طيب وفوت للاسف الشديد ديت ملحوظه تجدها بين طلاب العلم يبقى في واحد مثلا قديم في الطلب والثاني داخل عليه حديث في الطلب قم عندما يتحاور في مساله القديم عايز يفطس الجديد وده اليوم للاسف الشديد مشهور بين الناس مشهور بين الناس ولا وهذا من سوء الادب انما الادب ان تسعى غيرك معك تسعى غيرك معك وان تحتال عليه حتى توصل له المراد انت احتال عليه حتى توصل له المراد اهم شيء النصيحه توصل توصل النصيحه اهم شيء طيب الخلاصه ابن عباس رضي الله عليه لما سمع من نوف البكالي انه يقول ان موسى الموجود مع الخضر في سوره الكهف ليس موسى بن عمران قال له حسبك اننا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الايه انه موسى ابن عمران صاحب بني اسرائيل يعني الذي ارسله الله تعالى الى بني اسرائيل هذا يدل على اهتمام الصحابه بعلم المبهم كذلك التابعون التابعون اشتغلوا كذلك بعلم المبهم يعني ذكرنا قصة عكرمة مولى عبد الله بن عباس لما قرأ قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ظل يبحث عن هذا الرجل كم سنة من كده فاكر زود سنة محمود جلس 14 عاما يبحث 14 سنة بيبحث عن الرجل الذي نزلت فيه الآية كلف خاطرك مرة قرأنا المصحف كثيرا لكن قرأناه وما عرفنا معناه ايه الاشكالية هات لك كتاب تفسير والله كتاب التفسير النهاردة ارخص من رسيفة ارخص من المحمول اللي في ديك ارخص من ارخص محمول النهاردة ارخص محمول ب 100 جنيه مش كده كتاب التفسير مش هيجيب 70 جنيه وكل يوم اقرأ صفحة من القرآن بتفسيرها القرآن المصحف فيه كم صفحة 604 مش كده 604 هتقرأ في سنتين القرآن بتفسيره يبقى عندك كل كلمة ومعناه كل كلمة ومعناه ويبقى عندك علم كبير تقدر تعلم غيرك لكن نسأل الله العفو والسلام فعكرمة مولى ابن عباس جلس 14 عاما يبحث عن الرجل الذي جاء فيه قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله كذلك تناقل التابعون عن الصحابة ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وظل هذا العلم يتناقل ما بين قرن وقرن حتى خرج إلى طور التأليف والتصنيف يعني الأول كان مجهود فردي أنت تبحث وأنا أبحث لكن في القرن السادس الهجري تغير الحال فقام أحد العلماء لجمع كتاب في المبهمات الإمام السهيلي هو من العلماء الكبار لهم باع طويل في التفسير والسيرة وغيرها له كتاب الروض الأنف في سيرة ابن هشام وله غيره وهو من العلماء الذين كانوا في القرن السادس الهجري. والقرن السادس بيبدأ بسنة كام؟ 501 بالقرن السادس. ما هو كلمة 500 معناها خمس قرون، يبقى أول سنة فيها تبقى إيه؟ في الجديد. يعني نحن اليوم 1437، يبقى القرن الكم؟ 15. الإمام السهيلي توفي سنة 581 هجري، صنف كتابا في المبهمات، جمع ما وصله عن الصحابة الكرام وعن التابعين وتابعيهم من تفسير ما أبهم في القرآن، وجمع كتاب كده وسمى الكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. ده أول كتاب صنف في علم المبهمات. وبعديها كذلك اشتغل يعني في كتاب آخر هو الإمام السهيلي، والكتاب سماه الإيضاح والتبيين، يعني كأنه هز بالكتاب شوي، زود عليه، زود يعني رأى زيادة فضمها إليه وإيه، وسمى الكتاب الإيضاح والتبيين فيما أو لما أبهم من تفسير الكتاب المبين. ثم بعد ذلك تحول الحال حتى جاء تلاميذ الإمام السهيلي وكتبوا في هذا. من هؤلاء التلاميذ الإمام محمد ابن علي ابن الخضر الغساني المعروف بابن عسكر، وتوفي سنة 636 هجري، وألف كتابا سماه التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام. يعني جاب كتاب الشيخ السهيلي، هو أحد أساتذته، جاب كتاب شيخه وحسن وهذب وزود، وهذا ديدا المصنفين. لا مانع إن رأيت لأستاذك مؤلفا أن تقرأه أولا، فإن وجدت عندك زيادة على قول شيخك فأضف الزيادة إلى كتاب شيخك وسميه اسم تاني، وسميه اسم تاني. وهذا أسلوب من أسلوب حفظ العلم، من أسلوب حفظ العلم، لأن العلم بيضيع بالكبر، العلم بيضيع بالكبر وبيضيع بالحياء. وسيدة عائشة رضي الله عليها قد رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فأنت أو أنت إذا وجدت لأستاذك كتابا وعندك معلومة زيادة لا مانع أن تهمشها على هامش الكتاب، وكل معلومة كده على الهامش على هامش، يبقى الكتاب أصبح ليك ولشيخك، أصله لشيخك والهامش عليه ليك. وبعديها ابدأ اعمل له اسم جديد. اهو ابن عسكر كتب في الإبهام كتاب سماه التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام، استدرك على الإمام السهيلي ما فاته، ما فاته، أيوة، وفوق كل ذي علم علي، وفوق كل ذي علم علي. أبوك علمك، لكن ممكن أنت من تجربة معينة مرت بك استفدت منها لم تمر بأبيك، يبقى أنت في هذا الحدث أعلم من مين؟ أعلم من أبيك. وهكذا كذلك بعد هذا كتب الإمام محمد ابن سليمان ابن أحمد ابن إبراهيم الإشبيلي. الإشبيلي، إشبيلية دي تتبع إيه؟ تتبع أسبانيا، أسبانيا قديما تتبع أسبانيا، هي من المدن الإسبانية اللي هي الأندلس، اللي هي إيه؟ الأندلس التي فتحها الإسلام وظل بها 8 قرون، ظل الإسلام في الأندلس 800 سنة وما خرج منها الإسلام إلا بالهوى، لما تنازعوا الكراسي خرج الإسلام. فإشبيلية من مدن الأندلس. هذا العالم الإشبيلي ألف كتابا في علم المبهمات، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 617، والكتاب اسمه البيان فيما أبهم من الأسماء في القرآن. كذلك في القرن السابع جاء إمام عالم اسمه أحمد ابن يوسف ابن أحمد السلمي، كده تصنيفه بين العلماء اسمه ابن فرتون. عارف كرتون؟ شيل الكاف وحط فاء. ابن فرتون كتب كتابا سماه الاستدراك والإتمام للتعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، يعني أتى بالكتب المؤلفة قبله فقرأها ثم استدرك عليها. الاستدراك يعني إيه؟ صحح لأشياء فيها ثم زاد عليها، قرأ انتفع، ولما انتفع استدرك صحح لأخطاء، ثم من بعدها زاد وعمل كتاب جديد. ثم بعد ذلك في سنة في القرن الثامن الهجري جاء الإمام بدر الدين ابن جماعة وصنف كتابا سماه التبيان لمبهمات القرآن. وابن جماعة الكتاب ده كان عمدة في هذا الفن ثم اختصره بعد ذلك. ايوه، ما انت لو كتبت النهاردة صفحة اكتب اليوم كده رسالة لصاحبك، لأي صاحب اكتب رسالة اليوم كده، وبعدين تعالى بعد ساعة وامسك القلم وقرأها مرة ثانية ستصحح لنفسك، هتلاقي في كلمة يعني مكانها غير لائق هتحذفها وتحط كلمة غيرها. تاني يوم اقرأ رسالة هتصحح تاني، تالت يوم هتصحح تالت، وهكذا هكذا. فهو لما كتب الكتاب وسماه الاسم غرر التبيان فيما لم يسمى في القرآن، ده كتاب ده اختصره من الاول، اختصر هذا الكتاب من الاول. طيب، وظل الكتاب يخدم اجيالا. ثم كان الامام محمد ابن علي البلنسي من العلماء الذين ماتوا سنة 782 هجري ألف كتابا سماه صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل، يعني دخل فيه إيه؟ دخل فيه كتابين، وهو بدأ يقرأ الكتاب ده والكتاب ده وبدأ يوجد علاقة بين الكتابين، فتكلم في الصلة بين الإعلام والتكميل. ثم بعد ذلك جاء الإمام أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، اللي هو مين؟ اللي هو الحافظ ابن حجر، اللي هو صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري. ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني من أئمة مصر وعلمائها، يوم أن من الله عليه وشرح صحيح البخاري يعني عمل وليمة كلفها 850 جنيه سنة 851، عمل وليمة فرحا أن من الله عليه بفهم ما في صحيح البخاري. لما شرح البخاري عمل وليمة ودعا لها الناس، ودعا لها الناس، كلفها 850 جنيه مصري يوم ذاك سنة كام؟ ايوه كده سنة 851. ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 هجرية ألف كتابا سماه الإحكام لبيان ما في القرآن من الإبهام، ذكر فيه ما تكلم به السابقون واستدرك عليهم وزاد عليهم. بينا بارك الله فيكم أن هذا العلم وهو علم المبهمات اهتم به الصحابة الكرام واشتغل به التابعون وتابعوهم، ولم يخلو قرن من اهتمام بعلوم القرآن حتى وصلنا إلى القرن التاسع الهجري من خلال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ثم في العام أو في القرن العاشر الهجري من الله على أهل مصر بعالم جليل حافظ من حفاظ السنة اسمه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فكتب في هذا الفن كتابا سماه مفهمات الأقران في مبهمات القرآن. وهذا الكتاب كما ذكرنا سلفا جعله رسالة مستقلة وضمنه كتابه الإتقان في علوم القرآن. ثم بعد ذلك جاء الإمام محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي الشهير ببحرق، وألف كتابا في هذا سماه تلخيص التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. ثم بعد ذلك جاء الإمام عبد الله الأدكاوي وألف كتابا سماه ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة، جاب ثلاث كتب في المبهمات وانتقى من هنا ومن هنا ومن هنا ثم جعل مؤلفا من هذه الكتب الثلاثة. والإمام الأدكاوي توفي سنة 1184 هجري، وبعد ذلك صدرت كتب في الناحية في العصر الحاضر، كتب كتاب لمؤلف باكستاني اسمه عبد الجواد خلف سماه مباحث في مبهمات القرآن. وبعد كده يعني في يعني طالب في الماجستير هو من فضل الله من قريتنا من السواقي احد تلاميذنا يعني اسمه محمد السيد ابو الغيط، عمل رسالة في علم المبهمات سماها مبهمات القرآن اسباب ومواضع. هذا يعني هذه المصنفات اردت توضيحها لبيان من اشتغل في فن المبهمات او في علم المبهمات وهو احد علوم القرآن. وإن شاء الله في اللقاء القادم هنطلب من الجمعية أو من المسجد الإتيان بنسخ مصاحف لكل واحد مصحف، عشان يبقى معاك المصحف ونطلع الآية اللي فيها الإبهام وبالقلم اللي معاك هتهمش، وهذا أوعى من شراء الكتاب اللي هو الإتقان. ماشي هتنظر، هنجيب مصاحف لكل واحد في الجالسين مصحف ياخده معاه. سنبدأ من الفاتحة حتى ييسر الله تبارك وتعالى، إن أطال في الأعمار شأنه، وإذا يعني قربت المنية وأدركتنا يبقى العين عملناه. بل من أن نشتري كتابا يبقى معاك المصحف ونحن نذاكر في الكتب ونأتي بالنهاية والخلاصة ونتكلم فيها من خلال الدرس ان شاء الله في الاسبوع القادم. يبقى ايه المصاحف يا عم الشيخ عبد المنعم موجوده.